فوائد منتقى. القاعدة الخامسة عشر من قواعد منزلة محبة الله: مطالعة صفات الله وآياته يبعث على حبه. هذه القاعدة تتكلم أيضا عن أسباب جالبة لمحبة الله، وبعضها مضى معنا في القواعد السابقة. فمن ضمن هذه الأسباب مطالعة صفات الله، أن يطالع العبد صفات الله فيعرف معاني الصفات، وينزه الله عن التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ويثبتها لله ولا يتأولها. ولهذا أحظ الناس بالصفات هم أهل السنة الذين يثبتونها كما أثبت الله، فيثبتون ما أثبته الله وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عن الله ما نفاه الله عنه وأنفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، كلما أكثر العبد من مطالعة الصفات ومعرفة معانيها ومعرفة آثارها وإرجاع الأمور إلى هذه الأسماء والصفات لله، كلما زادت محبة الله في قلب عبده المؤمن. هذا ما يتعلق بالصفات. أما ما يتعلق بالآيات وهو الجزء الثاني من القاعدة، فأيضا مطالعة الآيات، آيات الله المسموعة وآيات الله المشهودة. أما المسموعة فهو القرآن وهو الوحي، نصوص الكتاب والسنة، أن يشبع الإنسان منه، بل أن يدمن على قراءة القرآن وسماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف معناها وأن يمتثلها وأن يترنم بها وأن يجعل له وردا منها وأن يحفظها، فلا شك أن محبة الله ستزيد. وأما آياته المشهودة فهي آيات ملكه وملكوته: أفلم يسيروا في الأرض، النظر إلى السماء، النظر إلى الأرض، النظر إلى الجبال، النظر إلى السحاب المسخر بين السماء والأرض، النظر إلى النبات، النظر إلى الصحراء، النظر إلى البحار، النظر إلى كل ما يدل على الله. فمطالعة ذلك والنظر فيه وقصر القلب والنفس على التأمل فيه للوصول إلى للدلالة على الله، يعني أنه ينظر لهذه المخلوقات لأجل أن يزداد حبا لخالقها، لأجل أن يزداد تعظيما لإلهها، لأجل أن يزداد إجلالا لمولاها، فإن ذلك يزيد ويبعث من محبة الله.